بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية، نون نية الصالحة لله تعالى. أننا اجتمعنا هنا للتفقه في باب العلم الضروري، وقد وصلنا إلى قول المؤلف شروط الطهارة. قال هنا شروط الطهارة، فقال المؤلف فصل شروط الطهارة الإسلام، فبدأ يعدد ما هي شروط الطهارة. سئلنا الشروط، تذكر الشروط؟ الشروط هو الشيء الذي ينبغي أن يتحقق قبل الدخول في الصلاة أو قبل العبادة. يعني هنا مثلا نحن نتكلم على الطهارة، فإذا في شروط للطهارة، كيف إنسان بده يتطهر بحيث أنه يصير طهارته صحيحة؟ فأول شيء بده يكون مسلم. ذكرنا أنه الكافر لا تصح طهارته، طهارة بده تكون من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأصغر يعني ما يحتاج إلى الوضوء، والحدث الأكبر ما يحتاج إلى الغسل. ليش الكافر لا تصح طهارته؟ لأنه ما عنده نية، بده يكون مسلم، اشترط فقهاء الإسلام، وإلا هو مطالب بهذا الأمر ولكن لا تصح منه. والتمييز، ذكرنا التمييز، تذكر التمييز؟ التمييز لما قلنا الولد مثلا يصل إلى عمر حيث أنه إذا سئل يعرف، هذا سئل يعرف السؤال، يفهم السؤال ويرد الجواب. يعني يقال له مثلا كم مرة يأتي رمضان في السنة؟ إذا معك مثلا 10 دولارات أو 5 دولارات، أيهما تشتري بهما أكثر؟ مميز، التمييز. فغير المميز يعني مثلا ما وصل لسن التمييز، عمره 5 سنين، هذا لا تصح منه الطهارة، هذا ما بيقدر. سيأتي معنا أحكام، في أحكام متعلقة بالتمييز نتكلم عنها بعدين. وعدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول، يعني مثلا إذا كان هو عم يغسل اليد أو يغسل الوجه أو يغسل القدم، طيب هنا هل يا ترى الماء يصل إلى هذا العضو؟ طيب إذا كان في شحم مثلا، إذا كان في شحم لاصق بالجلد، هذا يمنع وصول الماء، لأنه شو صار؟ صار نوع من الساتر، أو هذا اللي بيحطوه الناس على الأظافير اللي اسمه المناكير، هذا المناكير يمنع وصول الماء إلى الظفر. فإذا شو صار؟ معناتها ما صحت الطهارة هنا. أما إذا كان في وسخ تحت الأظافير هذا اختلفوا فيه، بس يعني يتساهل بأمره. طيب قال والسيلان، شو يعني السيلان؟ السيلان يعني يجري الماء، يجري على الجلد بطبعه، حتى لو حط الإنسان يده على مثلا المكان وأراد أن يمر عليه الماء ممكن، أما مجرد المسح لا يكفي، بده شيء بحيث أنه يسمى غسل، بده يكون في نوع من الغسل. طيب هنا قال لك وأن يكون الماء مطهرا مطلقا. شو يعني مطلقا مطهرا مطلقا؟ هنأتي على كلمة مطهر. طيب مطلقا يعني ما صار عليه تغير، يعني كيف مثلا؟ يعني إذا أخذنا مثلا ماء البحر أو ماء البرد والثلج بعد أن يذوبا، أو مثلا ماء البئر أو ماء النهر أو ماء العين، هذه كلها تسمى ماء مطلق، يعني ما تغير عن أصل الخلقة، مثل ما هو، مثل ما الله تعالى خلقه هو باق على أصل خلقته، هذا المطلق. المطهر بده يكون بحيث أنه يكون لا ما تغير. مطهر يعني لما نقول مطهر شو معنات المطهر؟ ما اختلط به. هنا الاختلاط يكون بشيء طاهر أو بشيء نجس. فإذا كان الماء اختلط به شيء طاهر أو شيء نجس وتغير عن خلقته، تغير عن أصل خلقته، هذا ما عاد طاهرا مطهرا. طيب كيف يعني مثلا؟ يعني مثلا لنقول ما تغير بأنك أضفت إليه شيء طاهر. لما أضفت إليه هذا الشيء الطاهر بتشوف التغير، بتحسب مثلا، بتقول هذا صار مثلا تغير لونه، تغير طعمه، تغيرت ريحته. انتبهتوا مثلا مي الزهر، هذا ماء الزهر، ما هو ماء، ولكن شو صار فيه هنا؟ تغير، هذا ما عاد يصلح للطهارة. أو مثلا وقع بالماء شيء طاهر. هنا هذا الشيء الذي وقع بالماء، هل غير الماء أم لا؟ بجوز غيره قليلا، بس ما غير ما قام عنه اسم الماء. يعني مثل الشاي مثلا، قليل من الشاي وقع بالماء، هل غير صفات الماء؟ شو بده يغير؟ بيغير اللون أو الطعم أو الرائحة. هلأ هنا في مسألة مهمة، وهي أن العلماء في مذهب الشافعي قالوا أن الماء على نوعين، إما ماء قلتين أو أكثر، يعني قلتين أو أكثر أو أقل. إذا كان قلتان أو أكثر هذا له حكم، وإذا كان أقل من قلتين له حكم. شو يعني لما بنقول القلتين؟ يعني 191 لتر تقريبا، أو يعني مثل ما تقول حفرة طولها ذراع وربع وعرضها وعمقها ذراع وربع. ذراع وربع، الذراع لنا عبارة عن 46 سنتي تقريبا. طيب إذا كان إجا بهذا الماء القليل وقعت في نقطة بول، ماء قليل، منه كثير، منه قلتان، لا أقل من القلتين، طيب شو حكمه؟ نجس، نقطة صغيرة من الدم نجس، صار هذا نجس غير معفو عنه. هذا النجس عم نقول نقطة الدم هيدي مثلا غير معفو عنها. طيب إذا كان مثلا وقع في شيء طاهر، إذا كان ما تغير يبقى طاهرا مطهرا، أما وقع في شيء وغيره ما عاد طاهرا مطهرا. انتبهتوا؟ نفس الشيء بالقلتان، إذا القلتين مثلا وقع في ماء أو وقع في نجاسة وغيرت النجاسة رائحة هذا الماء، أو تغيرت الطعم أو غيرت اللون كمان. بس أما إذا كان الكمية قليلة، القلتان كمية كبيرة، فإذا يبقى طاهرا مطهرا. انتبهتوا؟ إذا العبرة بالقليل، وقع فيه شيء نجس خلاص ما بتقول بقى تغير أما تغير، بس التغير إذا كان وقع فيه شيء طاهر. طيب مثلا بيعطي المؤلف هنا مثلا مثال، في مثلا نوع من الماء بحيث أنه ما بتقدر تمنع شيء قريب منه، مثل مثلا في معدن كالكبريت، بمر الماء على معدن كالكبريت، طيب شو حكمه؟ ما تغير بالكبريت يبقى طاهرا مطهرا. ليه؟ قالوا لك لأنه يشق أن يعسر أن يصون الماء عنه، بده يمر، بده يطلع من ظاهر الأرض، بمر على شيء معدن مثل الكبريت من المعادن، معدن من المعادن كالكبريت، هون شو بيصير؟ الماء بيتغير، بس هل تستطيع أن تصون الماء عنه؟ لا، فيبقى طاهرا مطهرا. كذلك شيء يكون بجانب الماء، مثل مثلا العود الصلب، هذا لا يتحلل في الماء لكن يغير الماء لما يلامس الماء، طيب شو بيصير؟ يبقى طاهرا مطهرا. أو مثل الطحلب كمان، هذا لا يخالط، هذا إنما يجاور. تبهتوا؟ عم بعطيكم أمثلة. أنا هلأ فلما بيصير بهالحالات هاي، في حالات يكون التغير يمنع أن يكون الماء صالحا للتطهير، وفي حالات لا يمنع. هلأ صار عندكم فكرة على هالموضوع. أما إذا كان قليل، مجرد أنه لاقى النجاسة صار نجسا. بالنسبة إذا كان قلتان، إذا كان الماء قلتان شو بيصير؟ ننظر هل تغيرت القلتان أم لا؟ إذا ما تغيرت معناتها يبقى الماء طاهرا مطهرا، ولو وقع فيه نجاسة، ولو وقع فيه أشياء طاهرة، لأنه ما تغير. هنا القلتان كمية كبيرة، انتبهتوا؟ وكذلك شو بيصير كمان؟ الماء لما يستعمل بيصير ماء مستعمل، سواء بإزالة النجاسة أو برفع الحدث، يعني سواء استعمل الماء في رفع الحدث أو إزالة نجس معفو عنه كان أو لا يصلح للطهارة. عرفتوا كيف؟ هذا القليل إذا استعمل في رفع حدث أو إزالة نجاسة معفو عنها أو لا، هذا لا يصلح للطهارة، بخلاف الماء الذي يبلغ القلتين فإنه لا يخرج عن كونه طهورا باستعماله في رفع حدث أو إزالة نجس، إذا لم يتغير فإنه يبقى طهورا أي مطهرا ولو تكرر ذلك. في سؤال على هالمسألة؟ هي المسألة طويلة شوي ولكن مشينا فيها. في سؤال؟ إذا شو هو التغير؟ التغير يظهر فيه طعم النجاسة أو لون النجاسة أو ريح النجاسة، انتبهتوا؟ طيب قال المؤلف، هلا هون ندخل في موضوع التيمم. قال المؤلف: ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم بعد دخول الوقت وزوال النجاسة التي لا يعفى عنها. طيب هنا هذا الإنسان يريد أن يصلي، عليه ماذا يفعل؟ عليه أن يتوضأ. طيب أراد أن يتوضأ، فهون صار في حالات، حالة أنه مثلا ما عنده ماء، مفقود الماء، فإذا هنا شو بيصير؟ يجوز له التيمم، هذا الفقد الحسي، يعني هو مثلا في منطقة لا هو معه ماء ولا رفقاته معهم ماء. طيب هل بس هون في قصة، كيف بده يعرف؟ هو قاعد مثلا مسافر، مثلا بده يشوف مثلا، بيقول يا ترى بقدر الاقي ماء هون او لا. اذا كان مثلا الماء الموجود في مسافة بتبعد عنه، العلماء قالوا في حد القرب، يعني حد القرب تقريبا نصف فرسخ، يعني تقريبا مسيرة ساعة على الأقدام، 1350 متر. هل يوجد الماء؟ إذا علم بوجوده معناته ما بيقدر يتيمم، بده يروح يجيب الماء. يعني واحد مثلا في جنبه نهر، النهر بعيد عنه، جنبه بحر، بده يروح يتيمم، طيب روح جيب ماء من الماء البحر. كيف بدك تتيمم وعندك ماء من ماء البحر؟ انتبهتوا؟ هذا حد القرب، هذا يعد واجدا للماء. أما إذا ما تأكد، هلأ ما تأكد أنه في ماء، قالوا لك طيب ما تأكدت، ولكن شوف شو بتعمل، صار واجب عليك أنه تطلب الماء في حد الغوث. شو هو حد الغوث؟ حد الغوث يعني مسافة صغيرة، يعني تقريبا 150 متر، 300 ذراع، انتبهتوا؟ هون بده يروح بقى يدور في ماء. هذا صار إذا ما تأكد أنه ما في ماء، في قال يعني في احتمال أن يكون موجود، هذا بيطلبه بحد الغوث. طيب هذا الفقد الحسي. طيب الفقد المعنوي، موجود ماء بس ما بيقدر يروح يأتي بالماء، في سبع أو في عدو أو بيحتاج الماء للشرب ما بيقدر يستعمله، فهنا يصح له أن يتيمم، ما بيقدر يستعمله للوضوء مثلا ولو مع وجود الماء. طيب أو مثلا في ماء ولكن هو مريض، يخاف على نفسه من استعمال الماء، بطول المرض أو بيصير أثر فاحش يعني بالوجه، مثلا في عضو ظاهر بيتغير اللون أو بيبس الجلد، فإذا قالوا لك هنا له أن يتيمم. طيب متى يتيمم؟ قالوا لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت. بده يتيمم، بيستنى دخل وقت الظهر، بده يصلي الظهر، بيتيمم. هذا عم نحكي أنه إذا بده يصلي بس، أما بده مثلا يحمل المصحف بيتيمم متى شاء. وكذلك يشترط في التيمم أن يكون بعد إزالة النجاسة إن كانت ببدنه، كمان إذا تيمم عنده نجاسة كيف يصلي على بدنه نجاسة؟ إذا معه ماء ولا يكفي للأمرين، يعني بده يتوضأ وبده يزيل النجاسة، يزيل النجاسة، بيستعمل هالماء لإزالة النجاسة. قال بعض الفقهاء معرفة القبلة، ولكن هي مسألة خلافية، المعتمد أنه لا يشترط، لا يشترط معرفة القبلة. طيب كيف يتيمم؟ بده يجيب أول شيء عدة التيمم، تراب، بده يكون التراب خالص طهور له غبار، هذا بده يكون يعني منه رماد، ما بيكون مختلط بالرماد، ما بده يكون رمل ليس له غبار، ما بيكون متنجس بنحو البول، أو ما بيكون استعمل قبل ذلك مثل المي، كيف إذا استعملت المي ما بيعود فيك تستعملها، مي قليلة. كمان بالنسبة للتيمم هذا التراب بده يكون غير مستعمل، بيجوز بس استعملته تناثر من الوجه، ما فيك ترجع تجمعه تحطه مرة تانية للتيمم. بالنسبة للحجر لا يجزي عند الإمام الشافعي، أما الإمام أبي حنيفة وبقية الأئمة الثلاثة يعني يجوز عندهم الحجر، يعني بيأتي بحجر كبير مثلا، مش كبير كتير يعني، مناسب، حجر مناسب بيمسح عليه. أما عند الشافعي لا يصح هذا. إذا مثلا واحد مريض بالمستشفى بده يتيمم، جيبوا له حجر بيقدر يعمل يتوضأ على مذهب الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة إذا كان، يجوز. لأن الإمام الشافعي قال فتيمموا في الآية، فتيمموا صعيدا طيبا. ونشوف السر الإمام الشافعي بالتراب الطاهر الطهور. أما الأئمة الثلاثة شو قالوا الباقين؟ شو قالوا؟ يعني هذا يشمل ما هو من وجه الأرض، التراب والحجر وغير ذلك. طيب، قال المؤلف في الوجه واليدين يرتبهما بضربتين بنية استباحة فرض الصلاة. يعني بيجي مثلا بيجيب بحط التراب الطهور الخالص الذي له غبار، وبيضرب ضربة، بحط إيديه على التراب ضربة، هذه ضربة شو؟ هي الضربة الأولى، ضرب على التراب، تعلق التراب بيديه، ينقل التراب لمسح الوجه. إذا مع النقل ينوي استباحة فرض الصلاة. طيب كيف يمسح الوجه؟ يمسح الوجه من حد الوجه من فوق مثل ما قلنا، من بات الشعف إلى أسفل الذقات، طبعا ما حيقدر يمسح عيونه من جوا، بينتبه، مسح الوجه. طيب هاي أول مسحة للوجه، يضرب ضربة أخرى لليدين، يمسح اليدين. شو يعني اليدين؟ اليدين المقصود هنا بهما بيمسح من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، انتبهتوا؟ يعني الكفين واليدين. يعني هلا هيدي صعب شرحها بدون تصوير، اذا بدكم تصوروها بدكم تشوفوني كيف عم بعمل، بس حاشرح لكم اياها بدون ما تشوفوا، حاولوا تتابعوني. هلا ضرب الضربه الثانيه على التراب، صح؟ فاذا يضع، انتبهوا هلا شوف شو حقول، يضع كف اليد اليمنى، ظاهر اليد اليمنى على باطن كف اليسرى، بحط يعني تخيلوا أصابع اليد اليمنى إجت على حدود الإبهام والسبابة تبع اليد اليسرى، بعدين بنزل اليد اليسرى فوق اليد اليمنى من الظاهر، من ظاهرة، من فوق، مش من جواتها، بيخلي التراب اللي بباطن اليد اليمنى ما بيمسك التراب اللي بباطن اليد اليمنى، بينزل الكف على، بيخلي الأصابع مفتوحة، بينزل الكف إلى وين؟ إلى المرفقين، بعدين بيبرم الإيد عند المرفقين وبيسكر الأصابع عليها، فالأصابع اللي لساتها على التراب اللي على الأصابع بيرفع اليد، لما بيرفع الإيد اليسرى لفوق بيكون شو عم بيعمل؟ عم بيمسح بهالتراب هذا ما بقي من اليد اليمنى، عرفتوا؟ ما بقي من اليد اليمنى، وبيمسح طرف الإبهام داخل طرف الإبهام تبع اليد اليسرى على ظاهر الإبهام تبع اليد اليمنى. خلصت اليد اليمنى، اليد اليمنى خلصت. هلا لسه في التراب وين موجود؟ على اليد اليمنى من جوا، فبيحط إيده الشمال أصابع إيده الشمال على حد إيد الكف تبع الإيد اليمنى، وبيعمل نفس الشيء، بينزل إيده، بينزل الكف لتحت على ظاهر اليد اليسرى، بينزلها بيوصل على المرفقين، بعدين بيبرم اليد اليسرى وبيغطيها من جواتها. هلا صار ما الظاهر، صار الداخل هلا، داخل اليد اليسرى بيغطيها بشو؟ بأصابع اليد اليمنى، حتى يجي التراب اللي بقي على أصابع اليمنى يوصل لأصابع اليد اللي يصل إلى داخل اليد اليسرى، يعني الطرف الداخلي، وبيرفع لفوق. رفع رفع رفع، هلا شو بقي؟ بقي التراب اللي بقي وين؟ على الإبهام تبع اليد اليمنى، بيمسح فيه ظاهر إبهام اليد اليسرى. وضحيت؟ يعني هي بدها تحطوا الكاميرا حتى تشوفوها، بس المقصود أنه ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. فلما يضرب الضربة الأولى ينتقل التراب إلى الوجه، ينوي مع النقل، شو قال لك؟ مع النقل ومسح أول الوجه، هو عم بينقله ينوي استباحة فرض الصلاة، هاي أول ضربة، انتبهتوا؟ ثم يضرب الضربة الثانية ويفعل مثل ما ذكرنا، بحيث أنه يجعل التراب على اليدين من الكفين اللي طلعوا من الأرض لما ضرب الكفين على الأرض. واضحة؟ في سؤال؟ طيب، قال لك المؤلف هلأ هنا: ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه، ويمكن من ذلك الصبي للدراسة. طيب هون عم بيحكي بقى هلا الإنسان ما بقى عنده وضوء، انتقض الوضوء. طيب ما هي الأشياء المحرمة عليه التي لا يستطيع أن يفعلها إلا بوضوء؟ قال لك حرم عليه الصلاة، معروف يعني لابد أن يكون على وضوء. طيب والطواف، والطواف في منزلة الصلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، يعني الطواف هو له حكم مثل كيف الصلاة بده يستر العورة، وله أحكام خاصة بالنسبة للطواف حول الكعبة، ولكن لابد من الوضوء. وحمل المصحف، ما بيقدر يحمل المصحف ولا يمس المصحف. طيب قال لك هنا: يمكن من ذلك الصبي، يعني المميز للدراسة. ليش بده يحمل المصحف؟ للدراسة، مش لأنه بده مثلا يحمل المصحف، بيحب المصحف بيحمله بيمشي فيه، لا، أو بيقول له أبوه روح جيب المصحف وحطه هون وقيمه من هون، لا. فإذا يحرم عليه الحمل والمس، حتى لو ما حمله، لو مسه يحرمه، لا يستطيع أن يمسه. طيب قال لك: ويحرم على الجنب. من هو الجنب؟ الجنب الذي عليه حدث أكبر، صار عليه حدث أكبر، خرج منه المني، جامع امرأته، من أنزل المني، يعني هذا يسمى الجنب. طيب ما حكمه هذا؟ قال لك: يحرم على الجنب هذه. شو يعني هذه؟ يعني اللي ذكرناها قبل، كم واحدة ذكرناها؟ أربعة. شو هن؟ الوضوء والطواف وحمل المصحف ومس المصحف. طيب يحرم هذه، ضف لك اثنين: وقراءة القرآن باللسان، ما بيقدر يقرأ القرآن باللسان، بالقلب بيقدر، والمكث في المسجد، ما بيقدر يقعد في المسجد، ممنوع يقعد في المسجد، حرام. هذا إنما هناك استثناء، النبي استثناء وسيدنا علي استثناء، انتبهتوا؟ فإذا الكافر الجنوب إذا بده يجي على المسجد بإذن مسلم بيقدر يفوت، كافر الجنوب هذا كمان يستثنى، والحائض نفس الشيء. بس هلا الحائض قال لك: وعلى الحائض والنفساء هذه. شو يعني هذه؟ يعني اللي مرت معنا عند الجنب. طيب كم واحدة عند الجنب حرام؟ صاروا ستة، أربعة من محرمات الوضوء، واثنين اللي هن قراءة القرآن والمكث في المسجد، هذه حرام على الحائض والنفساء، ستة حائض والنفساء عليها ستة. وشو قال لك كمان؟ زيد عليهم: والصوم قبل الانقطاع، بدها تصوم بس لسه عم بيجيها الحيض، ما بتقدر تعمل النية، بدها تستنى لحتى ينقطع الدم، حتى لو ما أخذت الغسل يجوز. وتمكين الزوج والسيد من الاستمتاع بين السرة والركبة قبل الغسل، وقيل لا يحرم إلا الجماع. طيب هون هي مسألتين، كم مسألة صاروا؟ ثمانية. إذا بنرجع بنعيد: 4 يحرم بالوضوء، 6 يحرم عند الجنابة، و8 تحرم عند الحيض والنفاس. انتبهتوا؟ واضحة؟ طيب ما معنى تمكين الزوج والسيد من الاستمتاع بما بين السرة والركب؟ ما بتخل ما تمكنه من جماعها قبل الغسل، ممنوع التمكن من الجماع قبل الغسل، بدها تعمل غسل. هلا هنا الاستمتاع قال لك بما بين السرة والركبة، يعني حتى نحن هون قلنا وقيل لا يحرم إلا الجماع، بس إني بالمسألة الأولى في مسألتين الاستمتاع بما بين السرة والركبة، يعني إذا بده يستمتع بين السرة والركبة بده تلبس بتحط إزار. طيب هذا إذا كان بده يستمتع. طيب على القول الثاني قال لك لا يحرم إلا الجماع، يعني إن أراد أن يستمتع لا يجوز له أن يجامع. انتبهتوا؟ إذا كان بحائل يجوز. نقرأ المسألة. تحريم تمكين الزوج والسيد أي سيد الأمة المملوكة من الاستمتاع بما بين السرة والركبة بلا حائل، أما بحائل فيجوز. انتبهتوا؟ أما بحائل إلنا بحائل يجوز. طيب في شيء آخر؟ في سؤال؟ طيب هلأ لما انتهينا من هذه صار عندنا ندخل بشروط الصلاة التي هي شو؟ قال المؤلف قال ومن شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول له كقنينة يحملها في جيبه، فإن لقاه نجس أو محموله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا ويكون جامدا أو يكون معفوا عنه كدم جرحه. شو يعني؟ إيش بده يصلي؟ بده يكون عنده طهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان. البدن عرفنا والثوب عرفنا والمكان، شو يعني المكان؟ محل ما بده يصلي على المكان، المحل ما بده يصلي، يعني المكان ما بيصلي على مكان نجس. كقنينة يحملها في جيبه، حامل قنينة فيها نجاسة يحملها في جيبه، هذه لا تصح صلاته مع هذه النجاسة، يعني ما بيصلي وهو يحمل معه نجاسة. عرفتوا؟ طيب فإن لقاه نجس أو محموله، طيب هلا هو عم بيصلي، لما هو عم بيصلي لقاه نجس، كيف يعني؟ يعني مثل ما تقول وقعت عليه نقطة بول، إجا عليه بول، أو مثلا كان يصلي وهبت عليه ريح ووصل بعض الريح حمل بعض النجاسة إلى بدنه. طيب شو قال لك هنا؟ هلأ بالنسبة للبول خلص لأنه رطبة، فإن لقاه نجس أو محموله بطلت صلاته خلاص إلا أن يلقيه حالا، أما ويكون جامدا، يعني مثل البعر، هذا البعر اللي هب الريح عليه فورا ألقاه، نفض الثوب ما علق عليه مش الحال. أما إن كان رطبا ما بيقدر، كيف بده الرطب؟ ما بيقدر، نجس الرطب بضر، ولو ألقاه حالا، يعني مثلا وقعت عليه شقفة عباية دم وأثرت على ثيابه، كيف بقى بده يقيمه؟ ما بقدر يقيمه. هذا رطب، ما بقى تقدر تعمل فيه شيء. أما إذا كان جامد مثل ما ذكرنا مسألة أنه طلع عليه ريح وجاء عليه البعار ورماه حالا، ما تأثرت هنا النجاسة، ما أثرت على صحة الصلاة. أو يكون معفوا عنه كدم جرحه، أنه يكون هذا الدم دم الجرح، هذا يعفى، دم الإنسان إذا كان على البدن يعفى عنه القليل والكثير هذا، أما دم الأجنبي فقط القليل، أما دمه يعفى عنه سواء كان قليلا أو كثيرا، بشرط أنه ما يكون الدم وصل لمكان وقف وبعدين مشي. هنا في تفصيل صغير هذا خلوه ببالكم. طيب المؤلف هو يجب إزالة نجس لم يعف عنه بإزالة العين من طعم ولون وريح بالماء المطهر. إذن هنا عم بيقول لك كيف بدك تزيل النجاسة. النجاسة على 3 أنواع، إما نجاسة مرئية أو عينية أو نجاسة حكمية أو نجاسة كلبية وخنزيرية، 3 أنواع النجاسة. طيب إذا كنا عم نحكي على نجاسة بشوفها، في عم بيشوف النجاسة، شايف النجاسة، بده يقيم هيدي النجاسة، شو بتعمل فيها؟ بده يزيل الماء، بده يزيلها بالماء، بده يدلع عم بحفها حتى تروح، بدي يروح اللون والطعم والريح والرائحة، وما حي ما حي ما حيزوق يتذوق النجاسة. بس معروف يعني بعض الأوقات يمكن تكون عم مثلا بيحمص وجا عليه نجاسة عم بياكل، طلع طعم النجاسة بتمه، بيغسل تمه ولا بدي طاهر تمه. فإذا عم نحكي لنقول عنده ثوب، هذا الثوب يريد أن يزيل عنه النجاسة، ماذا يفعل؟ هذا يأتي بماء مطهر ويمر الماء المطهر على النجاسة. إذا كان قليل الماء المطهر وحط فيه النجاسة، شو بصير الحكم؟ هذا الماء القليل اللي هو مطهر ما عاد مطهرا، لأنه تألت إليه النجاسة لأنه قليل، ما بينقع ونقع، ما بيقدر ينقع النجاسة بالماء المطهر القليل، ما بيمشي الحال. بده ينقعه بالبحر يروح ينقعه بالبحر، بده ينقعه بالبركة الكبيرة ينقعه بالبركة الكبيرة. أما ماء قليل بحط فيه النجاسة بيقول بعدين بقعد نفركه بالماء القليل صار الماء كله نجس، انتبهتوا؟ فإذا هو شو بيعمل؟ بيجيب الماء القليل وبيمرقه على النجاسة، بيصير الماء بيسحب معه النجاسة، هو عم بيسحب النجاسة عم بيمشي، عم بينزل عم بينزل عم بينزل، خلص الماء القليل بيجيب ماء قليل مرة تانية وعم بيسحب النجاسة معه. فإذا أزال بهالحالة الطعم واللون والريح، هي أول واحدة. طيب قال لك والحكمية بجري الماء عليها، يعني مثلا عنده شيء، عنده بول جاء على البنطلون، هذا البنطلون صار هلأ تنجس. طيب وين النجاسة؟ أنا بيقول لك بعرف إنه هون إجى عليه بول، بيقول لك نسيت بهالمحل ولا بهالمحل، ما عاد يعرف، جف، لا في ريح ولا في لون ولا في طعم. إذا شو بيعمل؟ بيرمي عليها الماء، يرمي على هذا البنطلون المحلي اللي هو بيشك فيه إنه صار في نجاسة، يرمي عليها الماء مثلا، وقع على السجادة، وقعت نجاسة على السجادة، تقيأ فلان على السجادة، طيب شو بيعمل؟ بيجي بيحط عليها ماء؟ لا ما بيعمل هيك، لأنه هيك إذا بيوسع النجاسة بيصير، بينتظرها لحتى تنشف، وبيقيم الماء بيقيم النجاسة العينية، هاي اللي قلناها أول وحدة اسمها نجاسة مرئية أو عينية، هاي النجاسة العينية بيقيمها، بيخليها تنشف وبيقيمها بعدين، قام خلص خليها تنشف، قام وخلاها تنشف، لما قام ونشفت شو صار حكمها؟ صار حكمها نجاسة حكمية، ما عاد لها لا لون ولا طعم ولا ريح، يجري عليها الماء، يكفي أن يجري عليها الماء مرة أو ثلاث مرات أحسن، تمهتوا؟ فإذا ما بده يقول هاي نجاسة كيف ديما يلا حط عليها ماء، ما أنت كل ما عم تحط ماء عم بتزيد النجاسة، ما عم تنقصها، مزبوط لما لا؟ فإذا لما بقيم العينية ما بيعود في لون وطعم ورائحة، بتصير حكمية يجري عليها الماء. فهذه معناها الحكمية التي ليس لها، لا يدرك لها لون أو طعم أو ريح. طيب هذه خلصنا من النوع الثاني. طيب النوع الثالث، بيقول لك النوع الثالث هو النجاسة الكلبية أو الخنزيرية، هذه شو حكمة؟ طيب تعال نشوف. قال المؤلف والكلبية بغسلها سبعا، بدي يغسلها سبع مرات، إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، يعني قلنا الذي له غبار ينحل بالماء، إذن يأتي بهذا الماء الذي مزج بالتراب الطهور مرة واحدة، بدك تعملها بالمرة الأولى بالمرة الثانية بالمرة الثالثة، مرة واحدة ما بتفرق أي مرة، الأفضل بالأولى. فوق شو النجاسة الكلبية؟ مرة ممزوجة بالتراب الطهور خلص، بعدين بتبقى بتزيد ست غسلات حتى تكفيهم لسبعة، سواء كلبية أو خنزيرية، انتبهتوا؟ فبتحطوا التراب بالماء، شو بصير لون الماء؟ صار لونه مثل لون التراب، مكدر تكدر. بعدين بتحطوا فوق الثوب أو شيء الذي وقعت عليه النجاسة، إذا كان صحن أو إذا كان بري أو كانت كباية كوب أو يلي هو، انتبهتوا؟ بعدين بكفيهم للسبعة. طيب شو قال لك كمان؟ قال لك والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة. شو يعني؟ يعني مثلا عم بيحط مي لسه عم بيطلع بيني الأثر عضة الكلب هون بيني، فبدل بيحط حتى تروح شو؟ حتى تروح يروح فيها الجرم، حتى يروح الجرم، حتى ما يعود فيه الأثر للعين، العين يعني جسم النجاسة، يعني هو يعني انت فيك تشوف النجاسة قدامك واضحة، هاي بيسموها العين. فإذا تعددت إذا ما أزالت العين لسه عم بدك تزيل العين عم تحط مرة ومرتين وثلاثة ممكن تحط 10 مرات هاي بتنعد واحدة. تنعد شو بتنعد هاي؟ واحدة. بعدين بتضيف عليها شو؟ الستة اللي بقيوا. شو قال لك هون؟ قال لك ملاحظة مهمة، ويشترط ورود الماء إن كان قليلا. هي قلناها ذكرناها، يعني ما بتخلي النجاسة تقعد بقلب المي القليل، بتخلي المي القليل يمر على النجاسة. هذا الفرق، انتبهتوا؟ لأنه هون المي دون القلتين، لأنه إذا كان دون القلتين شو قلنا؟ وقعد فيه نجاسة تنجس. أما إذا كان وارد، إذا كان الماء وارد على النجاسة يكون أقوى من المورود. يعني الماء يؤثر، الماء الوارد يؤثر على النجاسة وبيسحبها معه، سواء كان من فوار أو كان أنبوب أو كان يلي هو سطل أو يلي هو. نقف هنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير، حفظكم المولى، نسأل الله تعالى القبول. في عندكم سؤال؟ ما شاء الله لنا 3/4 ساعة صار تقريبا. في سؤال؟ طيب ما في سؤال، نقف هنا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم، الله يجزيكم الخير، وصلى اللهم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.